purpose. والله يعوضك عند الناس من أعراف أو عادات أو تقاليد أو أصنام بشرية أو حجرية أو شجرية، كل ذلك لا قيمة له. إنما الحق كله في الله وحده. إذا قال إنما إلهكم الله، إنما الحصر ليس هناك غير. ولذلك إخواني في سلف الرسل بنيت على هذه العقيدة. رب العباد يسوي لهم في سورة إبراهيم أن كل الرسل كانت دعوتهم واحدة، ما تغير، ورد أفعال أقوام واحدة ما تغير. لذا قلت تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين قبل كل ما تقرب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. أبطلوا جدا، كلهم جاءتهم رسل بإذن الله، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إلى إله. قالت رسلهم: أفلا شك؟ دي القضية الأولى في حياة كل إنسان، أفي الله شك؟ هل يشك أحد في أن الله هو الإله؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم، ما جاءت دعوة الرسل إلى هذا، يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى بأيام معدودة وستنتهي ما لم نتدارك أنفسنا، فنصدر مع الله في توحيدنا فمتى؟ على الموت. ولذا جعل الله هذه القضية المحورية التي عليها دين كله لا يقبل منا فيها شك، ولا يقبل منا فيها ريب، ولا يقبل منا فيها عجز. الذي لا يعرف ربه كيف يطيعه؟ هذه قاعدة تكون معقولة في صدور الطفل الصغير الذي لا يعرف أسد. لو رأى الأسد لأنه لا يعرفه ماذا يصنع؟ سيجري وراءه يلعب معه. أقول يا شبه لم يعرف أنه أسد، ولله مثل الأعلى. كيف يخاف رب من لا يعرفه؟ كيف يراقب رب من لا يعرفه؟ كيف يطيع رب من لا يعرفه؟ هذا أصل الدين، بل الأصل الأصيل الذي عليه كل من الدين. ولذا قلت لا أقبل في فصال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فعد أي خطأ نقع فيه بعيد عن قضية التوحيد محل مغفرة. قضية التوحيد لا فصال فيه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. كيف نجعل مخلوق ضعيف لا يملك نفسه طلب نفع ند لله نؤله وادعى لنفسه فعلم ادعى هذا. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير محفوظ. لما واجه الأعمى ما قال إله، قال أنا ربكم الأعلى. لكن أمام الملأ والبطانة قال: ما علمت لكم من الغيب. وشتم بين ربه العلي، الرب اللي خلق واللي أمر، لكن الإله المنزه عن كل النقائص المستحق لكل التقديس. كيف رجع الإنسان في هذه المنزلة أصلا؟ مهما بلغ المبرر ده أصل نموت ونص نسود نسود. الكلام ده كله كلام مجرد أكاذيب قاله أهل الكتاب وقاله قبلهم غيرهم الأنابكة والهوزيين. قالوا نفس الأمر، براهمة شيفة هو ده الرب، هو ده الإله، وبعدين شيفة ابن الإله. قال هذا الهنود قبل ميلاد المسيح بمئات السنين، بل قبل ميلاد نبي الله موسى بمئات السنين. لذا يقول تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا الحمد لله إلى قال يضاهئون قول الذين كفروا قبل. كل هذه بدع أسسها الكفار، وللأسف الشديد أصحاب الديانات المنزلة لما زادت أقدامهم سلكوا مسالكهم. فقالت اليهود عزر بن أخرى النصارى المسيح من الله. يقول تعالى: ذلك قول المرفاض يضاهدون قول الذين كفروا القبر. قاتلهم الله، قاتلهم الله. كيف يدعي الإنسان أن إنسان أصبح إله؟ إله يؤنى بالله يقدس بالله وعمى على وجهه. وما زال الآن ملايين أهل الكتاب يقول المسيح ابن الله هو الله، ومنهم ملايين يقول المسيح ابن الله، وكلهم التمس عليه بالأمر بسبب عبارة جاءت في النص قال ونفخت فيه الروح. طب ما قال نفخ الروح، احنا مش فاهمين عن الروح. يقول لك يبقى ده روح ربنا، يبقى جزء من ربنا، يبقى في جزء إلهي وجزء بشري، جزء لاهوت وجزء لاسود، جزء طين وجزء إله ما شاء الله. هذا التلبيس هو هو. قال به إبراهيم، قال به الهمالك، قال به النصارى، قال به رب العباد يقطع القضيه في اي واحد. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، لا اله. ولذلك النبي لما جاء بهذه الكلمه وقال على الكلمه قال كلمه الله لو صدقتم فيها لملكتم العرب والعجم، لملكتم العرب ولذلكم العجم، الارض كلها تدين لكم، لان ما في احد بقي على توحيد عاد التوحيد عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ناجح. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الأرض فلعنها عربها وأجمها إلا بقايا الكتاب، بقايا قليلة واحد منهم، أما جلهم فأشرك مع الله. هو ده الشرك، أن تجعل لله الذي خلقك ند من خلقه، من خلقه تجعل له ولد من خلقه، يعني شيء عجيب. طب يعني الاله لما يلد يلد انسان. انا اذكر كنت في رحله في امريكا والتقيت برجل كبير ابراهيم كان محافظ محافظ، فقلت له اسالك سؤال من الاول، قلت له ماذا تقول عن المسيح؟ قال انه طيب عندك كنا بقر. قال له قلت له انت تصور ان البقر اللي عندك اذا لقح الذكر الانثى انجبت له ماعز؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال شيء من جنسي، البقرين بقر ماعز الماعز. قلت له تتصور ان الفيل الضخم لو عاشر انثى تلد له نمله؟ قال مستحيل، تلد له فيل. قلت مسلم، قال شيئا من جنسي. قلت هذه مسلمة، قال مسلمة. قلت سلمت بها في كل الخالق وأنكرتها في حق الخالق، فكيف هذه الإله العظيم الذي ستجمع السماوات والأرض يوم القيامة فيه؟ قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقبضة بين اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا البشر فيقول صلى الله عليه وسلم تجمع الأرض يوم القيامة في يمين الرحمن وتطوي السماوات السبع في يمينه فتصبح السماوات والأرض في كفه كالخردلة في كف أحدكم، كالخردلة. الإله العظيم اللي السماوات والأرض بكاملها ستصبح في يمينه كالخردلة في كف أحدنا. يد الإنسان تبين الإنسان ينام ويقوم ويدخل الحمام يصبح أن يكون هذا إذن الله؟ قال لا. قلت له لو أراد الله أن يتخذ إله ولد يتخذ إله مثله، عظيم مثله، لكن إنسان. ثانيا أسألك سؤال آخر، أسألك قلت له طيب هل قال أحد أن السيدة العذراء زوجة الرب؟ قال لا. قلت فكيف يلد الإله من غير امرأته؟ الذي ينجب من غير امرأته ماذا تسموه؟ قال زاني. قلت أيحرم الله الزيد وزني؟ الرجل ما لفت، قال يا شيخ أنا أول مرة في حياتي أسمع هذا الكلام. قلت هذا مصر قبله. قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثم نص الآخر قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من يخلق ما شاء. طيب يا زمان واحد كجبريل، جبريل أعتقد حجم حاجة طول له عرض كده، النبي الكبار أهل ذلك المعراج قال رأيته أسامة على العرش وخدمه في سبع عرض وسد ما بين الخلفين من المشرق والمغرب. لكن اتخذ إنسان لا يساوي زرع في ملكه ولد. تعالى الله القضية في حياتنا. كيف تصور عاقل أن رب العرش العظيم يلد إنسان؟ يلد إنسان من ابن الله، وعايشين في هذا الوهم ملايين الخلائق، عاشوا وماتوا على هذا الضلال. هل يتصور أو واحد من هؤلاء أن الله سيدخل الجنة؟ الذي لم يؤمن به أصلا وجعل الإله غيره بشر، أو جعل الإله له ولد وزوجة افتراء على الله، ينتظر بعد أن افترى عليه يكرمه كامل ويدخل الجنة؟ لذلك النص صريح، إن الله لا يخفى ويشرك به واخفى ما دون ذلك. أي شيء غير أصل التوحيد هين. إذا أتت إلهنا إنما إلهكم، بأداة الحصر، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. ليه؟ لأن الناس إذا لم تقل لله وإلهك قدمت غيره، وده اللي أزعج قريش. قريش إخواني كانت أهون في شركها من أهل الكتاب. قريش لم يقل ولد الله، أهل الكتاب قد ولد الله، فجعلوا الولاد جزء من ذلك، ابنه. قريش لم تقل هذا، قريش قالوا اتخذ الله ولدا، يعني اتخذ ليس ابن لكن تبناه، فاعتبروا الملائكة بنات الله وربنا تبناهم، مش حتى رجالة، بنات. ليه؟ هم عايزين يخلصوا البنات. مع الصراعات الدائرة بينهم كان بنت تقع في القصر فيعتدى على العيال ده، فخايف على بنته فيدفنها حية إذا ولدت البنت. ولذا يقول تعالى يعني وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مشودا وهو كظيم يتوارى في القوم، استخبى من سوء ما بشر به، أمسكوا على هون، أمسكوا على ألم وبط، أم يدسوا في التراب. جرائم ارتكبت بسبب فكرة غبية انتشرت في عقول الناس. دافع من بنات حي. ولذا يقول تعالى وإذا الموجودة سئلت يوم القيامة بأي ذنب قتلت. الرضاعة اللي ولدت بنت دي ما ذنبها أنها ولدت بنت؟ تدفع الحياة. فهم ذلك؟ وأرادوا أن يبرروا ظلمهم فقالوا الملائكة بناتهم. ولكي ندخل على الله ندخل عليه مباشرة؟ لا لا، نخلي بيننا وبينه واسطة. أنت تستطيع أن تدخل على الملك بدون أن تستأذن السكرتارية ومدير المكتب؟ فاعتبروا الملائكة هم السكرتارية ومدير المكتب. طيب، أنت تبرعت البنات وتجعل الواسطة بينك وبين الله بنت امرأة وتتذلل أمامها وتعبد لها وتقدسها وتقدم لها القرابين وتفعل لها الموالد وتضحكي بملك بأجلها؟ فين الرجولة بقى؟ أين الرجولة؟ أنت عبدت النساء، لكن إذا كانت من الملائكة تبقى عبادة حلوة، وإذا كانت من النساء من البشر تدفن، هذا جنون. اللي يقول تعالى وجعلوا الملائكة الذين من عبد الرحمن إناثا أشهد خلقهم ستكتب شهادة مسألون. اللي قال وقال اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ تبناه لم يكن منه اصلا، فرد الله عليهم بقوله بل عباد، ما قالش اناث، بل عباد، ذكره بالمؤنث، قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامر يعملون، يعلم من بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ها؟ لكن لما جاء عند ذكر الآلة بتاعتهم اللي أنسوها دي، قال قل أرأيتم نار إن أراد الله ضر هل هن كاشفات ضر؟ نسوت الآلة لو أراد الله ضر نسوت دول هم اللي فعلوا ضر؟ لذا أنس الآلة قل أرأيتم إن أراد الله ضر هل هن كاشفات ضر؟ أو أراد الرحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ هل هن المؤنث لم يقل أنه، فأنتم أنستكم الآلة، وذلك كل الآلة عندهم كانت أسماء إناث، اللات، العز، مناة، هوبة، كل الأسماء مؤنثة، جنون، البشرية اتلوثت، فيها على مئات الترهات والشبهات التي أضلت أجيال بأكملها. إنما إلهكم الذي لا إله إلا هو وسع علمه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من الذكر. جاءت هذه الآية بعد قصة السامري والعجل اللي عمل بالعجل آل كتاب. شيء عجيب، مش أي آل كتاب، ده الجيل الأول اللي قبل سيدنا موسى الحواريين. لما يدخل الفساد في أول جيل، ماذا بقي لما بعده؟ سيدنا موسى غاب عنهم 30 يوم، وعدد موسى كان 30 ليلة. الثلاثين ليلة منتظرين صابرين على عبادة الله. فلما رب العباد قدم ومدد المدة من 30 ل40، قالوا بس موسى مات مش جاي. طب نعمل ايه؟ نشوف إله تاني بقى خير إله موسى. طيب قالوا بس فين؟ عملوهم عيش؟ قالوا بس عشان رب ده مات عليه الحلية اللي صرختوه من أهل مصر. أثناء خروجهم ليلة الفرار من فرعون، ليلة الهجرة، واحد طلع يهاجر في سبيل الله يشتغل حرامي؟ حرام. أمر كل رجل امرأة أن تستلف من جارتها عليا، أنا عندي فرح ابن عليك ألبسه فرح رجع أبوك. فخدعوا كل نساء مصري، جمعوا الحليب وهربوا به. اللي طالع فارغ بدينه يطلب النجاة يشتغل حرامي؟ طب تسرق وتود ان الله ينجيك؟ ومع هذا رب العباد انجاه من الغرق وقال لك فرعون انا مات. خلي بالك اكراما لنبينا موسى. وبعد ما حصل هذا الموقف السبب لانه انا بس تعال لمول كل الحلو سالته. تخيل الشيطان يخدعهم، جمعوا كل حلو فصنع لهم من العجل، والعجل عمل له فتحه من دبره يدخل منها الهواء فطلع صوت من فمه له خوار مش بخوار العجل. قالوا بس هذا الهكم واله موسى. سيدنا موسى حي، بل بين ظهور النبي هارون ما تم الخطاب مع نبي موسى. فلما سيدنا هارون اعترض هجموا عليه كادوا يقتلونه قتل نبي بينهم يقتلوه من اجل عبد العجل. هل يتصور هذا انسان مع الجيل الاول الذي امن به موسى وراى بعيني راسه كيف غرق فرعون ونجم بآية من آيات الله آية تفرق الحجر؟ شيء عجيب. هو ده الانسان اذا اختل الميزان عنده. سيدنا موسى رجع أمر إنت بتذا قالوا هم منا أوزارا من زينة القوم. إحنا هم منا أوزارا من زينة سرقنا، هم منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. لما في الأخر رميناها قذفناها هم قذفوها ولا سلموا ولا سلمني. خذ يا عم مصر ادوله الذهب فكذبناها. يقول تعالى فكذلك ألقى السامري فأخرجناه بيت لأن لبس ذاك الغوار فقالوا هذا إله ولا موسى فنسي. للآن يكذبوا إن اللي صنعناه بالعجل مش السامري نبي الله هارون. الله أكبر. للآن نصر التوراة إن اللي صنع عجل نبي الله هارون وأمرهم به طاعة لله وفعلوا هذا طاعة يعني كذبين مؤفكين نصف ولبس. هو ده الإنسان إذا غاب عن يقينه بربه وإيمانه اختلت عنده كل مصير. فنسبوا لنبي الله هارون رب العباد بره يقول ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن إله الله وإن ملك رحمن. يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم رحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نفرح عليه عاكفين حتى ارجع الى موسى. لما رجعش موسى طيب هنستقر نعبد عيش مفيش اله غيره. تخيل الجنود أي مدرسة الإنسان، لن نبرع عليه أكفين حتى في موسى. سيدنا موسى لما رجع من شدة الغضب مسك سيدنا هارون من شعر رأسه لحيته جذبه، قال يا ابن هارون لا تأخذ ملك التوراة إني خشيت أن تقول فرقت من المنصرين ولم تبق قول. فلاية الأعراف قال إن القوم كانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. تخيل لما يعاد النبي الجيل الأول، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الكافرين كما بدون. نبينا موسى نفسه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تخيل مع حواريه يحدث هذا كارثة. فإلى متى البشرية تفيق؟ لا تفيق. إلى متى شبهات تتلاعب بملايين البشر والعقول تذهب؟ ناس متعلمين وأساتذة جامعات، ويجعل له ند ويجعل له ولد ويجعل له بشر ويجعل له حجر كما قدوا زلال الأرض. 500 مليون نصف مليار يعبده موسى الحجر على أنه هلال. ومن أسد الجامعات وناس متوفقين ومبدئين صنعوا في الهند وقبل زبي هم عباد الصنم، ومثل هذا العدد عباد البقر. البقر إله عندهم، البقر هو الإله اللي عبده موسى عبده صنم. اليابان أكثرهم عباد موسى، اليابانيين اللي احنا بنعتبرهم قارة ثانية. بل بعض الكتاب يقول لك كوكب اليابان، كوكب مختلف عن الأرض في تطوره وحضارته وتقدمه. كوكب اليابان بيعبدوا موسى الصنم، أعلى برج بنوه في اليابان على شكل تمثال موسى. هذه عقول بشرية. في الهند عبدوا البقر، 500 مليون للآن عباد البقر. هذه مليار من البشر، من 8 مليار عباد موسى عباد البقر. عباد البقر يناموا يا سلام يكبر عليه البقرة، يا سلام لو بالت عليه أو سلطت تبرزه جات له البركة. بل حدرت موقف طريف في أكبر من يدلي ساعة خروج الموظفين ساعة الترافيك والزحام الشديد، عجل بقرة جاء في أكبر ميدان النام توقفت المواصلات 6 ساعات. كل راجع من عمله نام في السيارة. ليه؟ الإله نام، ممنوع صحيح. بل أحكي ما أشد، بعد أن تحرر الهند من الاستعمار اللي حررها غاندي واعتبره البطل هو لم يقاتل، لكن عمل أنه حرب اقتصادية. ممنوع تشتري أي منتجات غربية، حتى أفلست كل الشركات الموجودة في الهند، فاضطروا للانسحاب وانسحاب ما ممكنش. فاعتبروا غاندي البطل، وغاندي غاندي غاندي والإعلام. وأول لقاء عام كان في الأمم المتحدة في بلادي، جلسنا الناس كلها جلست تنتظر غاندي هيقول الخطاب بتاعه من باب ده. أول خطاب له في الأمم المتحدة قال أنا جئت اليوم أعلم الناس أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي. فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي أعطتني كل شيء عندها، لبنها وروسها وأظافها وشعرها وجلدها، ولم تطلب مني شيئا البتة غير أن أطلق صراحة لترعى وحدها، فهي أحب إلي من أمي. الله يرحمه أحمد بن أبي يقول يا مولانا ما رأيك في خطاب غاندي؟ قال يا ابني إن البقرة تشابه عليك. إن البقرة تشابه عليك. وقف. هل يتصور هذا عقل بشري؟ أقول بشرية متقدمة علميا حصل على أعلى الرسائل العلمية الدكتوراه والأستاذية وما زالوا بهذه الضلالات بهذا الغيظ، ثم نستكثر ربنا يلغي دار فرصة ودخل أسكن هالتالي تدخل عباد البقر سنة تدخل عباد السنة سنة لم يطلع مقبول كهذا يفتح لهم باب إن ستدخل الجنة تلك أبوه بيوزعها تلك وضحت ندرك هذه ما نختير الغالي هل هناك إله غيره نعتدي على رب العباد بسوء الأدب وسوء الفعال وسوء التصورات ثم نظن أن الله يرضى عنا بهذا ويكرمنا ونعمنا هذا جنون قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أن يتصور عاقل أن الله عز وجل سيعامل الكافر بمعامل المؤمن هذا جنون هذا جنون إخواني إذا تأتي الآية تقطع كل هذه القضايا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من الأنباء ما سبق التغيرات الشديدة في البشرية السريعة جدا قوم نبي الله موسى في حياة سيدنا موسى غاب عنهم شهر واحد أول يوم بعد الشهر عمل قريش شهر واحد لم يكمل عشرة أيام رجع فيها من موحدين لمشركين ومش واحد ولا اثنين ده كل إلا قليل نادر مع سيدنا مولد هارون بل ظاهر الآن إن لم يبقى على التوحيد إلا نبينا هارون كله ضل وذلك رب العباد عاقبهم في الدين قال لهم كتير 40 سنة 40 سنة ليه؟ عشان يطلع منهم مواليد ربنا سيدنا موسى يربيهم على الدين مواليد لم يعيشوا حياة الفجر دول ال 40 سنة كانت كافية أن ينتهي كل دول الرؤوس العفنة الرؤوس العفنة ليخرج جيل جديد يوحد الله على بصيرة ندرك هذه المعاني إخواني اللي يتصور عقلا إن السنة ده دور الفرق أنا سافرت أفريقيا ورأيت بعيد رأسي عباد أصنام الآن وبالملايين وكل واحد عامله صنم لوحده اللي قطع رجليه عشان يرعى من تمثال وده الاله بتاعه وتكريم ومولد واحتفالات للرب للآن والله يا اخوانا رايت الهه عاملينها حجاره نتنه حجر معفن وريحته مش ملوش شكل ويقول لك الاله وزيارات والنسوان اللي مش عارفه تخلف راحت تلف حواليها عشان تخلف للآن رغم التواصل الاجتماعي شبكات النت ورغم وجود هذا كله راينا هذا وما زال بل واحد منهم اسلم كنا نرى الشيخ محمد الله يحفظه ان الغد الاله بتاعه ده انا ورثته من جدتي وجدي لا ادري من اي اجدادي ورثته قال له انت مسألت جزء الشجره نحت على شكل انسان وعمل له لفيف له عمه ولبسه مش عارف طرحه شيء عجيب أنت إله وإله جدي وجد جدي أنا أسلمت خذوه وصرفي فالشيخ يقول نعمة إيه قلت له استنى نصور بس عشان نشهد يا رب هو الجديد وبعدها نعلم ندرك هذه عقول بشرية بدون وحي الله لا نرى إلا العفن البشري كيف تلاعبت الشياطين بعقول ملايين البشر ولذا يقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الأكثرية ها الديمقراطية الأكثرية يدل فين ما لم يكن عن حق يدل في 60 ألف دقيقة وضحت إذا ندرك هذه المعاني إخواني فهذه معاني خطيرة قطعها تعالى بهذه الآية إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما لو تفكر ان امسى تلمسها في حق الله تخفى على الله سبحان الله ظن تظن بالله يخفى على الله فنتلم مع الاله ونخلي عندنا تمام المساله ليس فيها فصال التوحيد ليس فيه فصال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فجعل هذه القضية أكبر قضية محورية في دين الله عز وجل. لا مثيل لها. إن سلم توحيده أي خطأ يهون ومحيل المغفرة. إن فسد توحيدك لو أنت أصلح خلق الله لسرك إلى النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا أبدا. ترك الله مشرك عملك كله ضاع. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت سنة صنع خالد قالت يا رسول الله ابن جدعان هل ينفع عمله الصالح؟ مين ابن جدعان؟ واحد من قبيل سيدنا أبو بكر وكان سري جدا وكريم جدا وسخي جدا أغدق على كل الغلابة والمساكين وعلى كل الناس وإكرام للضيوف وإنقاذ للمساكين وإعانة الفقراء ونصرة للمظلومين وكان بطل حمد حمد فيها ضخم جدا. وأدرك النبي لم يسلم مات. فالسيدة عائشة سألت مثلا قالت يا رسول الله ابن جدعان هل ينفع عمله الصالح أعمال التي تطالب بها بقلبي هل تنفعه القيامة؟ قال يا عائشة ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي ولدي. قال ما قالها فكيف يغفر له؟ كيف يقبل عمله؟ يقبل في ايه؟ من الاله هو ما عبد ولا عرف ولا وحده فعلى اساسك ولا عبد. ثانيا ما عرف ان الله ما له مع الله لقاء ولا جنه ولا نار ولا اب كما اصلا. من اين ياتيه النعيم؟ للاسف الشديد شباب من الصغار اذكر كان فيهم مخترع مشلول يوم ما مات الشباب على يعني كل شبكة التواصل بكاء وعياط. بعدين بيسألوا نعم الشيخ فلان المخترع اللي عمل حالات ضخمة ورجل عاجز يدخل الجنة؟ فذكرت له الحديث شعر غضب ازاي يدخل وش النار؟ وانا بقول هو ما قال يا رب اغفر لي خطيئتي ولا آمن بالله ولا آمن بلقائه ولا آمن بجنتي فكيف ينال شيئا ما تمناه ولا سعى له يوما ولا فكر فيه اصلا ولا امن به من اساسه ولا بوجوده كيف ينال؟ ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي ولدي. ندرك هذا المعنى الدقيق اخواني. قضيه التوحيد اخطر قضيه في حياتنا. ان سلم توحيده سلم دينك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان اول ما يعلم لكل مسلم هذه القضية. لما أرسل معاذ بن جبل اليمن قال أول ما تعلمه شهادة أن لا إله إلا الله. إن سلمت وآمنوا علموا من في صلاة وفيه زكاة. لكن قبل أن يوحد الله عز وجل لا قيمة لأعمالهم وأن صلوا وصلوا. إذا أخطر قضية جمعتها الآية إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نوصى عليك من أدب قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الوحي جاء لهذه القضية. جاء لتوحيد الله. جاء لرد العباد إلى الله. فلا إله لهم غيره ولا رب لهم سواه. وضحت؟ حتى نبدأ تعليم أولادنا هذه القضية من صغرهم. يطلع الولد قضية التوحيد مفروض منها. لا فصال فيها ولا شك فيها. أفي الله شك؟ ها؟ مش نعلمه أنه كل حاجة في اللون الرمادي. بعض الشباب اللي ما أذكر طرفة حصل طالب في الأزهر فالشيخ بيسأله في الامتحان كل سؤال فقه يسأله لي فيها قولان فيها قولان. فقال له أفي الله شك؟ أن فيها قولان أنا كفرت يا ابن الكلب. قولان إذا أفي الله شك؟ ما في أقوال هذه القضية. هذه من القضايا اللي قسمت وقطعت ولا مجال للخلاف فيها. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء. دي أخطر قضية